يا ترى نعم الغلبة طيبة صحيح، اما يا ترى هيك ولا مو هيك ولا مش داخل مخي. اسمح لي شوي، هلا هذا ما بيعطوه سكن ولا كمان السكن على كيفه؟ بيعطوه سكن، بيعطوه سكن، بيعمل السكن بالطريق. السكن غير مفروش؟ ايه غير مفروش. نعم ايه. والسكن يعني السكن تبع مين بيدفع الاجره؟ نفس الطريقه بيحدث شيء كهذا كمان نفس الطريقه. الله يعينهم من المحتاجين.